الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله بمناسبة شرعية، وهي مناسبة الزواج. نسأل الله يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأماننا جميعا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويطيعوه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو خلقهم ليعبدوه وأمرهم بذلك، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعبادته سبحانه هي توحيده والإخلاص له والتقرب إليه بجميع العبادة على منهج رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، رجاء رحمته وخوف عقابه سبحانه وتعالى. هذه عبادته التي خلقنا لها، أن نعبده وحده لدعائنا وخوفنا ورجائنا وصومنا وصلاتنا وحجنا وغير ذلك، كله لله وحده، يخصه وحده بالعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هناك. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال عز وجل: وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: ويدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالعبادة حق الله، خلق الخلق لأجلها وأمرهم بذلك، فعلى جميع الثقلين أن يخصوا الله بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونذرهم وصلاتهم وصومهم وغير هذا من عبادتهم لله وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، وهي أصل الدين وأساس الملة. لا إله إلا الله مع شهادة أن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، هما أعظم واجب وأشد واجب وأهم واجب، أن تعبد الله وحده وأن تخصه بالعبادة وأن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن تؤمن بأن محمد رسول الله تجب طاعته واتباعه وسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالواجب على جميع الثقلين أن يعبدوا الله بتوحيده وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. لهذا خلق الخلق، وبهذا أمر، وبهذا بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، بعثوا بهذا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعلى كل مسلم وعلى كل مكلف أن يتوقع في الدين ويتبصر ويتعلم، حتى يعلم ما أوجب الله عليه فيعمله، وحتى يعلم ما حرم الله عليه فيجتنبه. وأعظم المحرمات الشرك بالله، أعظم الذنوب الشرك بالله، صرف العبادة لغير الله وبعضها لغير الله، هذه أعظم الذنوب. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك، فاطر النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. فأعظم الذنوب الشرك بالله، صرف العبادة لغير الله من صلاة أو دعاء أو خوف أو ذبح أو نذر أو غير ذلك، لأصحاب القبور أو للملائكة أو للجن أو لأصنام أو لغير هذا من الخلقات. العبادة حق الله، ليس لأحد فيها شركة، ولكن المخلوق يطاع في طاعة الله، الأمراء وغيرهم يطاعون في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف. فعلى جميع الثقلين الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده وأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه على المنهج الذي جاء به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الواجب على الجميع، أن يتقوا الله وأن يعبدوه بطاعة أوامره ترك نواهيه والوقوف عند حدوده رجاء ثوابه وحذر عقابه على المنهج الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأصل الدين وأساس الملة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قولا وعملا. ثم الصلاة الفرض الثاني، وهي عمود الإسلام، من تركها كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمل صلاته. هذا أول شيء حسن صلاته، فإن صلحت فقد ألبح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها الصلاة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبئس الخالد، نسأل الله العافية. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نستقيم على دين الله، وأن نتواصى بحق الله، وأن نبتعد عن محارم الله، وأن نقف عند حدود الله، نرجو ثوابه ونخشى عقابه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أقسم سبحانه بالعصر والزمان الليل والنهار أن الإنسان في خسران، جميع الناس من جن وإنس خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون في الدنيا والآخرة. والله يقسم لخلقه بما يشاء، كما قال: والداريات والطور والليل يغشى والضحى والشمس والضحى، له يقسم بما يشاء من خلقه سبحانه وتعالى، لا أحد يتحجر عليه، لأن المخلوقات تدل على عظمته وكبرياءه وأنه مستحق لا يعبد، فلهذا أقسم بها سبحانه وتعالى. أما المخلوق فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له أن يحلف إلا بربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ويصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فالواجب على المؤمن أن لا يحلف إلا بالله وحده، لا يحلف بالأنبياء ولا بأبيه ولا بالأمانة ولا بغير ذلك، بل بالله وحده. وجميع الناس خسران إلا الذين آمنوا، وهم الذين عرفوا الله ووحدوه وأخلصوا العبادة وآمنوا بأن معبودهم بالحق، وآمنوا بكل ما أخبر به سبحانه من أمر الآخرة والجنة والنار وغير هذا، وآمنوا بأسمائه وصفاته وأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، الرحمن والعرش استوى، يؤمنون بأنه فوق العرش فوق جميع الخلق، ويؤمنون بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ويؤمنون بكل ما أخبر به عن الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، ويصدقون الرسل جميعا، ويؤمنون بأن الله أرسله إلى العباد لتوحيده وطاعته واتباع شريعته، وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وخاتم النبيين أرسله الله إلى الناس عامة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. وقال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومحمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، ليس بعده نبي، وهو الرسول الذي من استقل الجن والإنس، فالواجب اتباعه وطاعته، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة. وقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، والعياذ بالله. فالواجب على الجميع توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والتواصي بحقه. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. لا بد من الإيمان بالله وأنه ربك معبودك الحق، وأنه الخلاق العليم، وأنه الرزاق، وأنه مالك الملك. ولا بد من الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. ولا بد من العمل وعمل الصالحات، لا بد أن تؤدي فرائض الله وأن تنتهي عن محارم الله، هذا ما نوى عنه الصالحات، يعني وحدوا الله، خصوه بالعبادة، صلوا كما أمر، صاموا كما أمر، أدوا الزكاة كما أمر، حجوا كما أمر، إلى غير هذه من طاعة الله، وتركوا محارم الله، تركوا الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وخلصوا لعبادة الله وحده، وتجنبوا ما حرم الله عليهم من سائر المعاصي من الزنا والربا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغيبة والنميمة وقول الزور وغير هذا ما حرم الله. هذا واجب المسلم، أن يتقي الله وأن يستقيم على دين الله وأن يدع محارم الله وأن يقف عند حدود الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ثم مع هذا يتواصل مع إخوانه، يتواصلون يتعاونون على البر والتقوى، هذا واجب المسلمين، تواصل والتعاون على الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما نوى تواصل بالحق، يعني يتناصحون يدعون إلى الله يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يتعاون على البر والتقوى، هذا هو واجب الجميع. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال سبحانه وتواصوا بالصبر، مع الإيمان والعمل والتواصي بالحق لا بد من الصبر، لا بد من الصبر على طاعة الله، لا بد من الصبر عن محارم الله ومن طاعة الله ومن شرع الله الزواج. فالواجب على كل إنسان أن يتزوج إذا كان يستطيع، لأن الزواج فيه عفة الفرد وفيه وسيلة إلى كثرة الأمة. يقول الله جل وعلا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من بعدكم وإمائكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له رجع. فالواجب على من قدر على الزواج يتزوج، ولا يقع عزبا وهو يشتهي النساء، عليه يتزوج إذا استطاع ذلك سواء كان شيخا أو شابا. لا بد من الزواج لأن هذا من طاعة الله ومما أوجب الله على من له قدرة على الزواج وهو فيه رغبة النكاح، عليه يتزوج وعليه يتقي الله في ذلك حتى يعف فرجه ويعف فرج غيره من الزوجة التي ينكحها، ويسبب أيضا في وجود الولد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. فالمشروع لكل من يستطيع الزواج يتزوج، هذا هو الواجب عليه إذا استطاع ذلك. وفق الله الجميع ورزقنا وإياكم الاستقامة وثبتنا وإياكم على دينه ومنحنا وإياكم التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول بعض الناس يعلم أن زوجته تذهب إلى السحرة ويقرها على ذلك، فما حكم هذا؟ لا يجوز للمسلم أن يقر زوجته ولا بنته ولا ولده ولا غيرهم على الذهاب السحرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ويقول من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الجنة منذر الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. فلا يجوز إتيان السحرة ولا سؤالهم ولا تصديقهم، نسأل الله العافية. نعم. السؤال الثاني أثابكم الله يقول بعض الناس يتيمم في البر ومعه الماء، فهل صلاته صحيحة؟ الواجب على من عنده ماء أن يصلي بالوضوء، الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة. فإذا كان معه ماء يخبر عن حاجة ولم يتوضأ لم تصح صلاته، أما إذا كان ماء قليل قد شربه أو قد طعامه فلا بأس يتيمم. أما إذا كان لمن ما في سعة يستطيع يتوضأ ويستطيع يصلح طعامه فإنه يلزمه الوضوء، وإذا صلى ولم يتوضأ لم يصح، لقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا. أحسن الله إليكم. هل الأولى للشخص أن يشتغل بحفظ القرآن أم بطلب العلم؟ عليه أن يشتغل بطلب العلم، وحفظ القرآن من طلب العلم. يجب يكون لحفظ القرآن وقت، ويكون في بقية الأوقات يطلب العلم ويحضر حلقات العلم عند أهل العلم، يجمع بين الأمرين، يجعل وقتا خاصا لتعلم القرآن، ويجعل الأوقات الأخرى للتعلم والتفقه في الدين لدى أهل العلم. يقول: نحن في بعض البلدان المجاورة للمملكة، وإذا لم يتم العدد 40 لصلاة الجمعة صلينا الجمعة ثم صلينا الظهر بعدها. لا بأس، صلاتين، صلاة واحدة تكفي. صلوا الجمعة ولو كنتم قليلين، ولو 3 أو 4، أقل عدد 3، إذا كان القرية 3 أو 5 أو 10 صلوا الجمعة ولا يصلونهم معا، هذه بدعة، صلاتهم مع الجمعة بدعة، ولكن يصلون الجمعة ولو كانوا قليلين، ولو كانوا 3 أو 4، أقل عدد تجد في الجمعة 3، كما هو قول جماعة أهل العلم وهو الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم لظاهرة غلاء المهور في حينا؟ الواجب التعاون على تخفيف المهور، ليس غلاؤها مدحة ولا معروف، الواجب التعاون على تخفيفها وتخفيف تسهيل الزواج، هكذا ينبغي لأهل الحي أو القرية أو القبيلة أن يتعاونوا في تخفيف المهور ومؤونة النكاح والولائم، كلها ينبغي السعي في تخفيفها حتى يتيسر الزواج. السؤال يقول: هل يجوز جمع الجمعة مع صلاة العصر؟ لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، صلاة الجمعة وخلي العصر وقتها، هكذا يصل عليه ذلك جمهور أهل العلم، لا يصلي العصر مع الجمعة، بل صلاة العصر تؤجل في وقتها يوم الجمعة. نعم. ولو صلاها أحسن الله يكون يعيد. من شك في الوضوء ماذا يعمل؟ إن كان الوسواس لا يترك الشك، إن كان شك طارئ يعمل باليقين، إذا شك مسح رأسه يمسح رأسه وذنيه ثم يعيد رأس الرجلين، وإذا شك هل تمضم أو تمضم يعيد تمضم يكمل الوضوء. أما كان صاحب وساوس يعمل بظنه ولا يترك الوساوس، بعض الناس عنده وساوس ما يمشي، نسأل الله العافية. يقول: ما حكم بيع الغنم بثمن آجل أغلى من ثمنها بالنقد؟ لا بأس يبيع الغنم والإبل والبقر والبيوت وغيرها بثمن آجل أغلى من الحاضر، فإذا كانت الشاة تساوي 50 للنقد وباعها 60 بأجل إلى سنة أو نصف سنة، أو النقد سوى 50 أو 1000 بالنقد وباعها ب2000 على آجال أو البقرة أو البيت، ما لا بأس لا حرج. أول يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مستفى فاكتبوه، فالدين غير النقد، فإذا كانت سلعة تباع 10 في النقد وباعها ب20 أو 15 إلى أجل، ما بأس. أحسن الله إليك. ما حكم قول الرجل وبراسك؟ قول الرجل وراسك وحياتك هذا منكر، من الحلف غير الله لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد اشرك، من كان حالفا لحلف بالله ويصمت، لا يقول يقول وراسك او حياتك، لا يقول والله وبالله والرحمن والعزيز، يحلف بالله. احسن الله اليكم. اذا اخر صلاه الفجر عمدا حتى تطلع الشمس هذا منكر لا يجوز، يجب ان يصلي قبل الشمس، يجب ان يصلي مع الجماعه في المسجد ايضا، ولا يستخير الى اخر الشمس لا رجل ولا امراه، يجب ان تكون صلاه الفجر قبل الشمس، فاذا اخرها عمدا كفر عند جمع اهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر يشرك الصلاه، وقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر، اذا تعمد تركها حتى طلعت الشمس فقد تعمد تركها، الواجب الحذر من هذا، الواجب يصلي قبل طلوع الشمس ويصلي مع الجماعه. احسن الله عليك. بعض الناس يقوم برحلة للبر والربيع، هل لهم أن يقصروا الصلاة ويجمعوا المسافة 100 كيلو؟ إذا رأوا رحلة كشتة في السفر بر أباس أن يقصروا ويجمعوا إذا كانت المسافة 80 كيلو أو نحوها أو أكثر من ذلك، لأن هذا سفر، ولا من يقصروا ويجمعوا إذا كانت الإقامة 4 أيام أو أقل. لكن هم يجمعون وهم جالسون ما عندهم شيء، الجمع أفضل، فهو جالس ترك الجمع هو والقصر هو السنة، وإن جمعه فلا حرج. من مات عليه دين في ذمته لبناء مسجد فهل تقضى من تركته؟ وما الحكم إن كان ورثته فقراء؟ إذا كان الدين يلزم إخراجه من التركة مقدم على ورثة. الدين سواء للمسجد أو لوقف أو للإنسان يجب أن يؤدى من رأس التركة قبل ورثته. عند أمره إلى الله يوم القيامة، لا ما كان عنده شيء أمره إلى الله ما صاحب الدين. أحسن الله إليك. المرضع الواسع العينين ما حكم لبسه؟ إذا كان ضيق العينين لا بأس، أما الواسع لا، يكون بقدر العين والعينين فقط عند الحاجة. وإذا لبست الخمار السافي كان أفضل وأكمل. أحسن الله إليك. يقول: نعطى مرتباتنا بشيكات، وهناك من يصرفها لنا قبل موعدها ب50 ريال. لا يجوز، هذا ربا. عليك أن تأخذ راتب سواء بدون زيادة ولا رأس. أما إذا راتب 1000 ريال يعطيك 950 ياخذ 50 لأجل عجلها لك، ما يصير، هذا ربا. ما حكم الاشتراك في مسابقات المحلات التجارية؟ المسابقة فيها خلاف تفصيل، إن كان في المسابقة بالخيل أو الإبل أو الرمي فلا بأس، وأما المسابقات غيرها بالعوض فلا يجوز. المسابقة بالعوض لا يجوز، المراهنات التي فعلها الناس على العوض لا. أما إن كان تشجيع في حفظ القرآن، تشجيع في علم يعطيه المدرس أو المدير، مساعدات إلى الحافظ، هذا يسمى تشجيع مهمة المراهنة. يقول: من حفظ كذا أعطينا كذا، من نجح في كذا أعطينا كذا، تشجيع، هذا مكافأة. أحسن الله إليكم. هل يمسح على الشراب الخفيف؟ إذا كان يستر ما يرى منه اللحم لا أسود ولا أبيض ساتر يمسح عليه، أما كان لا يستر لا يمسح عليه. أحسن الله إليكم. من لا يستطيع إكمال صيام النفل هل له أن يفطر؟ له يفطر، صاحبه أمن نفسه، إن كمله أفضل وإن أفطر فلا حرج. نهاية الشريط الخامس. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية السعودية الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف وفاكس 42807793، الصندوق البريدي 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. هذه أختكم في الله ميم ألف من الجنوب تقول: سماحة الشيخ، معلمة للقرآن الكريم، تتحرج كثيرا من أخذ الراتب الشهري على ذلك، علما بأن الطالبات يدفعن مبلغا من المال كل شهر، وذلك لتغطية رواتب المعلمات ومستلزمات المدرسة، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، ليس هناك حرج في أخذ المعلم وهو المعلم أجرا على التعليم، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري الصحيح. ولأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مروا على جماعة بادية قد نزغ سيدهم فلم يقروهم، فطلبوا منهم أن يقروا سيدهم، فقال لهم الصحابة: لم يطيهون ولا نقرأ عليه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على جعل من الغنم، قطيع من الغنم، فقرأوا عليه فسمعه الله فأعطاهم قطيع من الغنم، فقالوا: لا نفعل شيئا حتى نستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا المدينة أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أصبر واضربوا الذين معكم بسهم. فدل على أنه لا حرج في أخذ الأجرة على التعليم وعلى القراءة على ما فيه، كل هذا لا بأس به، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول: هناك فتاة ذهبت إلى العمرة مع أهلها وهي في زمن الحيض، ظنا منها أنها طهرت، ولكنها فوجئت بنزول الكدرة والسفرة وهي في الحرم، ولم تخبر أحدا حياء منها، وذلك قبل عدة سنوات، والآن هذه المرأة تزوجت، هل يعتبر عقد القران باطل حيث إن تلك العمرة لم تكتمل

أم من ذنب اقترفته؟ ماذا أفعل سماحة الشيخ وجهوني مأجورين؟ أرجو أن يكون هذا من حرصك على الخير ومن رغبتك في الخير، ولكن الشيطان عدو الله يلبس عليك ويؤذيك، فيوصيك بالاستعاذة بالله من الشيطان وأبشر بالخير. هذا يدل على رغبة في الدين ومحبة للدين، وأبشر بالخير وتعوذ بالله من الشيطان بوسوسه. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أصلح قلبي، اللهم أهدي قسوته، اللهم أصلح قلبي، اللهم أهدي قسوته، اللهم أمره بخشيتك ومحبتك والتوكل عليك والشوق إلى لقائك. اللهم أعني من الشيطان وأبشر بخير، أبشر بخير يزول التزول وتعوز. تعوذ بالله من الشيطان، وأحسن الظن بالله، وسأل الله أن الله يعينك على عدوك الشيطان، وأن الله يصفي قلبك، وأن يمنحه خشيته والرغبة فيما عنده، وأن يلينه ويزيل قسوته. وأبشر بخير. عليك بسؤال الله والضراعة إليه سبحانه وسؤاله أن يعينك على ذكره وشكره، وأن يزيل قسوة قلبك، وأن يأمره بالتقوى والخشية لله والتعظيم لله، وأن يعيدك من الشيطان الرجيم ونزغاته. وأبشر بالخير. كل هذا إن شاء الله يدل على خير، ولكن تعوذ بالله من الشيطان وأبشر بالخير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. السائلة تقول: سماحة الشيخ، أريد أن أعرف حكم الشرع في نظركم في من وقع على زوجته في رمضان دون إرادتها وهي كارهة لذلك. تقول السائلة: فقد كنت شبه نائمة عندما سمعت صوت المسجد يؤدون الصلاة، والذي حدث بعد سماعي لصوت المسجد بقليل لأن زوجي أيضا لا يدري هل كان يعلم بالأذان أم لا، وأعتقد أنه كان نائما، فماذا أفعل؟ وهل علي كفارة وأنا كارهة لما وقع؟ وكنت من قبل أخشى الوقوع في هذا وأستبعده. إذا قرأت حكم ذلك في الكتب، هل على زوجي كفارة؟ أنا عندي أطفال وأقوم بواجباتهم وشؤونهم وشؤون زوجي، فقد يكون الصيام سماحة الشيخ شهرين يكلف علي مع أعمال المنزل ومشاكل الأطفال، وهل يكون صيام الشهرين متتابع أم لا مأجورين؟ عليكم جميعا التوبة إلى الله أولا، والندم لإقلاع الذنب وعدم العودة إليه، لأن هذا منكر عظيم. الجماعة في رمضان منكر عظيم من كبائر الذنوب، والواجب الحذر من ذلك والتوبة إلى الله مما وقع. عليك وعلى زوجه جميعا التوبة إلى الله، وعليكم جميعا كفارة ويعيش رقبة، لكن الرقاب غير متيسرة الآن. فإن لم يستطع الأذى فصيام شهرين متابعين 60 يوما، لا بد من ذلك. فإذا عجزتم عن الصيام فيطعم 60 مسكين، الذي لا يستطع الصيام يطعم 60 مسكين، أنت أو زوجك 60 مسكين، كل مسكين لك كيلو ونصف، 90 كيلو، كل واحد لك كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو قرص أو حنطة. هذا هو الواجب على من أتى زوجته، على الزوج وعلى الزوجة. وكونك تكرهين ما يشرع عنك كفارة، الواجب منعه، الواجب منعه بقوة وعدم السماح له. فإذا أهارت طهارك بقوة فالضرب تكون كنت معذورا، أما مجرد الكراهة فقط ما يكفي. عليك الكفارة، عليكم الكفارة جميعا، والتوبة إلى الله جميعا، وقضاء اليوم. نسأل الله لجميع الهداية. أحسن الله إليكم. الاختيار الشهرين سماحة الشيخ أو الصيام، هل هي مخيرة بذلك؟ مخيرات الشهرين ترتيب، من عجز عن الصيام ينتقل الى الطعام، ومن قدر على الصيام يصوم شهرين متتابعين 60 يوما. فان عجز لكونها ترضع او لمشاغلها الكثيره او لمرض ينتقل الى الطعام. وهكذا الرجل اذا شق عليه لعمل يعمله او لمرض او نحو ذلك انتقل الى الطعام. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. هذا السائل عبد الله عبد العزيز من الأردن يقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي ووالدتي ماتوا منذ زمن طويل، وأنا كل يوم أقرأ من القرآن الكريم ما يتيسر، وفي النهاية أقرأ الفاتحة وأقول: اللهم ابعث ثواب ما قرأت إلى روح والدي ووالدتي، فهل يجوز لذلك؟ هذا غير مشروع ولم يرد في السنة. تكليف القراءة غير مشروع، لكن صدق عنهم، ادعو لهم، حج عنهم أنهما اعتمد عنهما. أما تكليف القراءة أو تكليف صيام أو تكليف صلاة هذا ليس له وصف الشرع، والواجب ترك ذلك. ولكن يشرع لك يا أخي أن تجتهد في الدعاء لهما الترحم عليهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما والحج عنهما أو العمرة، كل هذا طيب. نسأل الله لك التوفيق. ثواب الأعمال يصل إلى الميت سماحة الشيخ؟ أعمال الحي، نعم، أعمال الحي التي جاء بها النص كالصدقة ينفع منه، الدعاء والاستغفار ينفع، كذلك الحج عنه والعمرة كذلك ينفع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول أخيرا هذا السائل من الأردن: أنا في كل جمعة وبعد صلاة الفريضة أقول نويت أن أصلي ركعتين طاعة لله عز وجل ولرسوله، وتبعث اللهم أجر هذه الصلاة إلى أرواح والدي ووالدتي. هذا غير مشروع، والتلفظ بالنية بدعة، لا يجوز التلفظ بالنية، النية محلها القلب، تنوي بقلبك الصلاة، صلاة نافلة أو فريضة أو صوم بالنية، لا تلفظ بها، ولا ثوب القراءة والصلاة لوالديك ولا غيرهم، ولكن تدعو لوالديك، تستغفر لهم، ترحم عليهم، تصدق عنهم، كل هذا طيب، تحج أو تعلم، كل هذا طيب، إذا كان ميتين أو كان عاجزين كبير السن عاجزين عن الحج والعمرة، لا بس الحج عنهم والعمرة، لعجزهما أو لموتهما، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة الأخت ياسر من الرياض تقول سماحة الشيخ: هل يجوز أن أعطي زكاة المال لامرأة لا تصلي؟ لا، لا يرضى، لا تعطيها الزكاة، أعطي امرأة تصلي، دوري الفقراء الطيبين، لما يصلي كافر نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، ولا يعطى كفر إلا المؤلف قلوبهم، يعطوا من الزكاة المؤلف قلوبهم من رؤساء العشائر وكبار الناس الذين إذا هداهم الله هدى الله بهداه غيره، وحصل بغير بهداه نفع كبير للناس، اما افراد الناس فكفره لا. احسن الله اليكم. تقول ام عبد العزيز في سؤاله الثاني سماحه الشيخ: هل يجوز ان يعطي زكاه المال لشخص متزوج وله بنت صغيره عنده سياره اجره يكتسب منها في شهر في الشهر حوالي 700 جنيه، ويمر شهر اخر تكون معطله السياره علما بانه موظف حكومي مرتبه 150 جنيه؟ اذا كنت تعلمين انه فقير وان عرض له حاجه وفقر فلا باس، والا فالذي عنده اسباب تقوم بحال لا يعطى الزكاه، ولكن اذا عرض عارض وعرفت انه فقير فلا باس ان تعطيه من الزكاه، والا فالاصل ان من كان له اسباب تقوم بحاله لا يعطى من الزكاه. لعلكم سمحت الشيخ حضرك الله تبينون من هم أهل الزكاة الذين تجوز أعطاهم؟ مثل ما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله هؤلاء هم أهل الزكاة. الفقراء معروفون والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في السنة، أسبابهم ضعيفة أو ليس لهم أسباب، هؤلاء هم الفقراء والمساكين. والعاملين عليها هم العمال يفعل هم ولي الأمر، يخلصون النخيل والثمار والغنم والبيض ويأخذ زكاة الإبل والغنم، هذه يقال لهم عمال، يقال لهم ولي الأمر، يعطيهم من الزكاة ومن بيت المال. والمؤلف قلوبهم هم الرؤساء والسادة من الناس الذين إذا أسلموا هداهم الله ولو كانوا كفرا يعطون، أو كانوا مسلمين يعطون، ورجى بعطيتهم إسلام ونظائرهم أو قوة إيمانهم، هؤلاء هم المؤلف قلوبهم السادة الكبار والمطاعون في عشائرهم الذي يرجى بعطائهم قوة إيمانهم أو إسلام ورائه، وفي الرقاب عشق الرقاب يشترى من الزكاة الرقاب تؤثر، وهكذا المكاتبون شروا أنفسهم من السادة بدين في الذمة يعطى المكاتب ما يسد به الدين الذي عليه الذي اشترى به نفسه من سيده، والغالبين أهل الدين الذي عليهم ديون ومعاجزون سواء كان الديون لإصلاح ذات البين أو لحاجاتهم، فإذا كانوا عاجزين عن قضاء الديون هؤلاء هم غارمون يعطون من الزكاة للدين لقضاء الدين. ومن سبيل الله الجهاد يعطون غزاة يعينهم على الغزو، ومن السبيل الذي يمر بالبلد وينقطع ما عند الشيء يعطى ولو كان غني في بلاده، إذا مر بالبلد وأن تعلم أنه منقطع أو قال أنه منقطع وأنت لا تعرف حاله وأنه منقطع تعطينا الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل صاد ساحة يقول سماحة الشيخ: يذكر بأنه شاب متزوج وعنده أطفال ويحمد الله على ذلك،